بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نطل منه على حضراتكم بما يحبه الله ويرضاه، ويبارك في مرائيكم وفي مشاهداتكم، وأن يجعلنا جميعا في باحة الحسنات والبركات، اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة الكلام عن سيدنا الشيخ أبي إسحاق الحويني لا يخرج مخرج المراثي ولا العزاء، لأن الشيخ ليس رجل عاش ثم مات، إنما علماء الإسلام الذين عاشوا لرسالتهم ودعوتهم وأفنوا أعمارهم لله عز وجل ولخدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتقريب حياة السلف الأوائل من العصور الحاضرة لا يموتون، إنما تبدأ حياتهم بعد الرحيل. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء العلماء، وإلا لما تخطى الإمام البخاري كل هذه العصور وحضر وحوالي مشاكل لا يزال مثار جدل، والإمام الذهبي وسير أعلام النبلاء كل العلماء حاضرون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من قبول لدى الأمة، لأنهم عاشوا لهذه الأمة. أنت الجماعة، ولو كنت وحدك كلمة مسجلة عن الشيخ أبو إسحاق لها ما لها من دلالات، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بأحد تلامذته ومحبيه والسائرين بإذن الله على دربه وطريقه، الداعية الأديب والحبيب فضيلة الشيخ خيري فهمي. يا ألف مرحبا سيدي. مرحبا أستاذ مصطفى. الله يبارك. بتلمس الأوقات اللي يقولوا لي معك فضيلة الشيخ خيري. تحيات عطرات. وكان لنا لقاء في شهر رمضان الماضي على سورة الكهف، أربع نعم. حلقات نعم. الشباب بيقولوا أول مرة نفهم هذه المعاني، نعم. ونقبل بعين جديدة ولسان جديد وقلب جديد على سورة الكهف، نعم. وهكذا علماؤنا الأدباء الله وأدباؤنا العلماء. الله يبارك فيك سيدنا الشيخ خيري. الحديث معك الواحد بيأنس. الله يسعدك، ربنا يبارك فيك. يخرج أجمل ما في النفس يعني. أسعد الله قلبك وأسعدنا الله بك السادة المشاهدين الكرام. السؤال اللي دايما أسأله هو سؤال مؤلم، لكن هو مفتتح لابد لنا منه. كيف استقبلت خبر وفاة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمة الله عليه ومغفرته؟ أسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع له درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك سيدنا، كانت في الأيام قبيل وفاة الشيخ في إحساس عام عند كثير من الناس الذين يتابعون الحالة الصحية للشيخ بأنه يعني في مرض شديد، وربما تكون الوفاة تطرق الأبواب يعني. ومع ذلك ليس الخبر كالمعاين. أنت متابع حالة الشيخ، حتى أن الناس أشفقت على شدة مرض الشيخ ومعاناته، معاناة جيدة جدا، ولكن لما جاء الخبر كانت ما فيش كلام، الصدمة هائلة على كل قلب محب لشيء جميل في هذه الحياة. المتنبي كان يقول لما جاء خبر وفاة خولة أخت سيف الدولة الحمداني، وكان يحبها في الخفاء، فقال: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. رائع المتنبي، خطير طبعا. يعني طوى الجزيرة، هو كان في مصر ساعتها، حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، يعني عدت كل آمالي أن يكون هذا الخبر كذبا. نعم. حتى إذا لم يدع لصدقه أملا شرقت بالدمع حتى كان يشرق بي. يا الله، يعني أصبح الدموع غرق في دموع، هي اللي هتشرق بالمتنبي. الله أكبر. فكان خبر الشيخ أبو إسحاق الحويني، يعني برغم أنك أنت حاسس بآلام الشيخ والحالة الصحية والأخبار بتتناقل، لكن أنت تتمنى أن لو كان هذا الخبر خبرا كاذبا، ولا تحرم هذه الدنيا من بركات ووجود هذا الشيخ العلم في هذه الحياة. هو ده المعنى اللي بسأل في نفسي برضو، لأن جاءني الخبر وأنا رايح أصلي التراويح وكتب صحيح. ابنه على صفحته مات أبي. صحيح. الحقيقة بهذا الخبر أنا شعرت أن في أشياء ماتت في داخل الواحد، صحيح. وبعد شوية بدأت أشياء تصحو تحيا في نفوسنا. المعنى ده ربما حضرتك تشرحه، لأنه حضرتك شعرت بهذا كده. أولا الكبار يا شيخ مصطفى، الكبار لما موتهم وهلاكهم يكون أمرا ثقيلا جدا على واقع الدنيا كلها، وكان يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، هكذا وما كان قيس هلكه هلك واحد صحيح ولكنه بنيان قوم تهدم. الشيخ أبو إسحاق تحس في بنيان كبير جبل تهدم، ولكن في نفس الليلة كنا مع شيخنا الشيخ طارق عبد الحكيم في احتفال لحفظة القرآن الكريم، فجاءني الإحساس العميق أن قلت للشباب اللي بيكرم بالقرآن، والله هذه ليلة عظيمة من ليالي رمضان واحتفال القرآن الكريم، وجاءنا خبر يعني وفاة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فلا نريد أن نجعلها ليلة حزينة، ولكنها إن شاء الله تكون ليلة عزيمة. ليست الحزن بقى الذي يكسر القلب وينهار له الإنسان ويبدأ بقى في عالم شعور بالغربة لا لا لا. أبو إسحاق هذا رجل مؤثر، طب حفظت القرآن وطلبت العلم، طلبت الحديث وطلبت الفقه وطلبت الأصول، رسالته التي عاش لها ومات عليها خلاص بقى يبقى فيه رجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا في اليوم قبل ما أن يموت كان مريضا جدا وامتنع عن الصلاة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه في صلاة الفجر، وجد الصحابة يصلون الفجر خلف أبي بكر، فرفع الستار ونظر إليه وتبسم، وأحسوا به. ده الصحابة قالوا كدنا أن نفتن في صلاتنا، لأن النبي له فترة لم يخرج للصلاة بعدين خرج، تعرف العافية اللي هي قبل الموت بساعات، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يفتن، وسيدنا أبو بكر أراد أن يرجع، فقال صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت صلي، ثم تبسم وأسدل الستار ودخل، فما خرج حتى مات صلى الله في نفس اليوم. صلى الله. فالعلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودع هذه الأمة، بس يودعه على أي شيء؟ يودعها في صلاة الفجر، يعني الصحابة جاءوا جميعا في صلاة الفجر ويصلون خلف إمام واحد أبو بكر الصديق، وأبو بكر يعني الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه سوف يكون خليفة من بعده، فكأنه اطمأن، ما ماتت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واللحظة دي فارقة، يعني كادوا أن يفتنوا كما يعبرونهم رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه القلوب دخلت الصلاة وهي مفعمة بأمنيات العودة. صحيح صحيح، هي تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدقون حتى بعدما أن جاء الخبر انهارت مشاعر الصحابة، لكن النظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن إلى أن الصحابة على خير، أنا سبت رجالة خلاص. يا سلام. طب فضلت الشيخ خيري، عايز برضو لا أغادر هذه النقطة تحديدا، هل هذه ربما تكون من كرامة من كرامات الله للشيخ، يعني إنه شيخ مريض من سنوات، صحيح، والمرض رايح جاي عليه يشتد ثم يخف وهكذا، ويدخل من عملية الأخرى ويدعو للشيخ لأنه في حالة حرجة ما عشناه عبر رحلة الشيخ وسنواته الأخيرة، لكن أن طبعا لكل أجل كتاب، فأن يؤخر الله أجله إلى شهر رمضان، شهر العباد والزهاد، وتلامذته يملؤون المساجد في بقاع الأرض، هل هذا نوع من التخفيف على محبيه؟ لأنه شهر عبادة والناس مقبلة في المساجد، فأيام الصبر وأيام الاحتساب وما إلى ذلك، ثم إنها أيام ترفع فيها الدعوات والأعمال، وإحنا مقبلين على ليلة يتلمس فيها ليلة القدر، هل هذا ممكن يدخل في باب إكرام الله لهذا الرجل؟ لا شك أن من توفيق الله عز وجل أن يعيش الإنسان موفقا في حياته وبعد ذلك أن يوفق عند مماته. فرجل هداه إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة وإلى الزود عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم، فمات في يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في 17 من شهر رمضان يوم وفاة السيدة عائشة، وكم كان يزود عن حياض عائشة صحيح. أمام هجمات التشيع القبيح، وفي صبيحة يوم بدر، وكأنه يعني يوم الانتصار والعزة والكرامة، هذا الرجل الذي انتصر لدينه. وفي شهر رمضان القلوب لينة، الدعوات صادقة، الأجواء كلها مفعمة بشيء كبير جدا من الرحمة والهداية. فده كله نوع من التوفيق، أن الله عز وجل يوفق إنسانا. لكن نحن ربما لطف الله عز وجل بقلوبنا أن الشيخ كان مريضا على فترات متعددة حتى لا يكون موته صدمة مفاجئة رهيبة، وربما يعني دمرت قلوبا محبة للشيخ محبة شديدة جدا، فتشعر أنه إيه يعني شيئا فشيء شيء فشيء، نوع من التمهيد. وقوف الشيخ كأحد أكبر حراس الحدود كما هو سمى برنامجه وما كما كانت حياته صحيح، دفاعا عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة. أنا بتلمس مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم على فترات حياته صلى الله عليه وسلم، فيها هذه المعاني، معاني الوداع. يعني حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضرفت لها العيون منها العيون ووجهت منها القلوب، وقلنا يا رسول كأنها موعظة مودع صحيح. وأعتقد ديني مش قبل الوفاة مباشرة صحيح. مثل هذا قرأته في بين مكة والمدينة، قام فينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال لعل رسول ربي يأتيني موعظة مودع، لسه ما جناش للمرض الوفاة يعني، هذا حدث كثير. فلعل هذا الرجل الذي قام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثلا ودفاعا عنها، وأراد الله أن يمرض على فترات فيودع الأمة على مراحل صحيح. كأنه يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم صحيح. لكن بلسان القدر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ضمن الأشياء المزلزلة في حياة الصحابة أن كان هناك صورة لموت النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن في أحد، أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وخلاص، فجاءت حتى العتاب للصحابة، يعني من كان بعد ذلك استشهد بها أبو بكر الصديق، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعد ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ده تمهيد من الثالث من الهجرة. تخيل سيدنا موقف كامل، كان سيدنا مصعب بن عمير أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الراية، فلما قتلوه ظنوا أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت وجيعة شديدة جدا للصحابة. ده من الحاجات الجميلة جدا في الآيات في أحد، الإنسان أحيانا تأتيه مصيبة، لا تزول هذه المصيبة إلا بمصيبة أكبر، وهكذا تزول المصيبتان بمصيبة أكبر، يخفف بعضها بعض، ده وسيلة التخفيف. يا سلام. فأثابكم غما من بعد لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. العلماء قالوا إيه؟ قالوا أن الصحابة الأول كان حزنهم على الغنائم التي ضاعت، لأنه ما انتصروا وهرب الكفار، ورأوا هند تعد ترفع ثيابها هاربة إلى مكة، فتم النصر الحمد لله. فلما خالف الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطوق الجبل سيدنا خالد بن الوليد، تمت الوقيعة وقتل عدد كبير من الصحابة. فأولا كانوا هناك حزن على ضياع الغنائم، طيب بعد ذلك أصابتهم القتل والدماء، فأصبح هذا حزن جديد، فكأن الحزن على القتل من مات ومن قتل والإصابات قريبة جدا، ده أشد من إيه؟ من الغنائم التي ضاعت. طب ما الذي يذهب غم الإصابات وقتل 70 من الصحابة وحمزة؟ أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فلما وجدوا أن النبي حي نسوا كل المصائب، الله أكبر. شوف تربية قرآنية جدا عجيبة، وتربية بالأحداث. يا الله الله الله، فأثابكم غما. ده الغم الجديد ده، ان اول ما قالت ماذا فعل ابي؟ قالوا قتل، اخي قتل، زوجي قتل. قالت كيف رسول الله؟ قالوا بخير. قالت كل مصيبه بعدك جلل. المهم هو كويس. يا سلام، يعني دي بيقولها الناس بالبلدي كده، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، ده صحيح، يعني ده المصائب صحيح، يخفف ده بعضها صحيح. بعضا. فشوف التمهيد يا شيخنا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتاتي الايه برضه انك ميت وانهم ميتون. ومع ذلك رغم أن هذه الآيات تقرأ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، في الصلاة وفي المجالس على الصحابة وهم يسمعون، نعم زلزلوا بوفاة النبي. صحيح. يعني هذا لم يمنع في الفرقة. موقف جميل جدا يا سيدنا، نحتاج من الإخوة العلماء والدعاة أن يكون الزلزال عندهم ليس بكائيات، لأن من أعظم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. طب من الذي كان أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. من الذي كان يفهم العبارات لما قال رجل خيره الله فبكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا؟ أبو بكر محبة شديدة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر هذا أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا. في اللحظات التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثابتا شامخا. ليه؟ لأن المطلوب للأمة الآن ليس الحزن، ليس البكاء، وليس الهم. يعني في مرحلة ما قبل الحدث ومرحلة وقت الحدث. صحيح. أبو بكر فاضت مشاعره نفديك بآبائنا وأمهاتنا وبكى. صحيح. وفهم الرسالة. صحيح. بس النبي كان عايش. صحيح. لكن لما فقدت الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لحق بالرفيق الأعلى، هنا مش نفس المشاعر. لا خالص. يا الله أعلم بقلب أبي بكر، ونحن طبعا نعلم بذلك. فليتخيل كل إنسان. طبعا. لكن أبو بكر هنا رجل الأمة. صحيح. حتى لا تنهار. نعم. خصوصا رجالها الأوائل. شفت كده في حالة النهار. يا سلام، شفت كده أبو تحليل بكر. ده مهم جدا، أبو لأن بكر لأن ما أشبه الليلة ليس كفقد طبعا رحيل، يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة المصائب. نحن نتعلم، لكن نتعلم، لأن عندنا جبال. يعني صحيح. يعني رجل زي سيدنا الشيخ أبو إسحاق الحويني تزلزلنا. نعم. برغم صحيح. المقدمات الطويلة. صحيح. والمرض وما إلى ذلك، لكن وجوده حتى وإن كان مريضا كان سندا نفسيا. جميل. يعني الشيخ كان فترة الزهوة في الدروس وكان لسه شباب في صحته. نعم. على مدار العمر طبعا استهلك العمر واستثمر في الحديث. صحيح. والتأليف والتخريج وما إلى ذلك. المواعظ قلت، لأن صحيح. المرض كان يأكل من جسد الشيخ. نعم. وقدرته على العطاء، ومع ذلك كنا نتمنى بقاء الشيخ. صحيح. حتى وإن كان فإن يصيبك الحزن وتنسى الثغر الذي أنت عليه يكبلك الحزن، يعجزك، يقتلك، يقسم ظهرك. لا لا لا، أبو بكر مختلف. دخل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قام إلى الصحابة، يا عمر، يا علي، يا عثمان. الوقت مش وقت مشاعر، الوقت وقت إقرار حقائق الأمر. من كان يعبد محمدا فإنه محمد قد. كيف خرجت هذه العبارات من قلب أبي بكر في تلك اللحظة؟ هذا رجل أمة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك رجلا من بعد يقود هذه الأمة. المشاعر لا تكبله، لا تعجزه، لا لا لا لا. المشاعر شيء، والموقف الذي تحتاجه الأمة الآن شيء آخر. وأسرع إلى سقيفة بني ساعدة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة لا تفترق. يا سلام. لا تفترق. وفي عز المحازن دي خرج جيش أسامة بن زيد وبدأ يقاتل أهل الردة. الصحابة كلهم دي كتب في هذا الكثير، لكن أعتقد أن المرحلة دي، ودي بقى ليها حلقات تانية من حياة سيدنا أبو بكر، وهي ليست طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. سنتين وأكثر وأقل. صحيح. محتاجة تحليل وتركيز. لأني مش بطول الحياة. لا، تولى مهمة ليس كمثلها في جسامتها يعني إطلاقا. ومع ذلك وحدثت أشياء مفاجئة، حروب الردة، ويعني نحن نقعد نبكي على النبي صلى الله عليه وسلم سنوات. دي محتاجة تحليل. لكن تنزيلا على هذا الرحيل لزلزل نحن لواحد يتشبه بالأوائل. صحيح. في سمته ودله وحياته ومسيرته العلمية وفي أنفاسه، يحتاج إلى تحليل واستخلاص العبر. لكن اسمح لي ناخذ فاصل سريع ونعود إلى هذه السيرة الطيبة المباركة لفضيل الشيخ الراحل أبو إسحاق الحويني. فاصل نرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم وفضيلة الشيخ الداعية الأديب أستاذ الشيخ خيري فهمي. يا مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا شيخ مصطفى. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الشيخ الحويني رحمه الله وغفر له، حضرتك بتقول الواقفين، أنت مهتم بمن يقف على هذا الثغر الذي كان الشيخ حارسا عليه وأسس له. على طول نروح لعلم الحديث، وكثير من طلابه ومن الدارسين ومدرسي العلم والمصطلح هذا الباب له الكثير، لكن يعني أنا أرى أن الشيخ الحويني مش عالم حديث. يعني نتكلم عن الحويني كمحدث، كرحلة كفاح في السعي عن لقمة العيش، ثم لقاؤه بالشيخ الألباني، تطلعه إلى هذا العلم الصعب. صحيح. هو خارج من تعليم بعيد عن الأزهر. صحيح. وبعيد حتى عن الكليات العربية، ألسن كليات والأسباني، يعني مفارقات في حياة الشيخ، يعني تقطع الهمة. نعم. توجه الإنسان. نعم. بطبيعة الحال. نعم. الشيخ لم يكن مولودا في فمه ملعقة ذهب. صحيح. كما إنما كافح واشتغل بقال، وكان يقول ويفتخر. نعم. الشيخ عنده بوح عجيب. نعم. وطرح الشيخ هيبقى له، لكن عن ماذا نتكلم؟ ليس عن الشيخ الحويني المحدث، إنما الحويني الإنسان. نعم. الذي عنده فن. نعم. التعامل مع الناس. نعم. ليس تكلفا. نعم. إنما ببساطته التي عايدناه عليه. نعم. عايز أرجع بقى إلى أول لقاء بفضل الشيخ خيري فهمي. نعم. بالشيخ الحويني. نعم. والله يا سيدنا، يعني له في رقبتي وفي قلبي يد بيضاء، الشيخ أبو إسحاق، أدعو الله عز وجل أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يكافئه عليها. أنا كنت موجود في الصعيد محافظة قنا، وجئت إلى دار العلوم القاهرة في يعني 89 أول التسعينات، وكنت في قمة التي ما بين الأفكار والاتجاهات، وأتقلب ليل نهار، وكل إنسان القاهرة في هذا الوقت مطحنة الأفكار جدا الاتجاهات والجماعات الإسلامية والأفكار، وبعد ذلك أنت متقطع تائه تريد هديا. كل إنسان كان يريد أن يكلمني في أفكاره، يعني يعرض علي أفكاره، يدعوك للانتماء إلى أفكاره، فإذا ما عرضته بشيء مل وكل وضجر منك. طب ما هذا لا يوافق عقلي ولا قلبي ولا روحي، ما أنت تعرض علي فكرة، الأفكار فيها ما هو صائب وفيها ما هو خطأ. طب نقاش، طب حوار. كنت أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا، يناقشون يسألون أحيانا يعترضون، لا حرج. سيدنا عمر قال يا رسول الله أنت قلت لأبي هريرة يبشر الناس كل من وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله له الجنة؟ قال نعم. قال لا تفعل، خلي الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. يا سلام. النبي سمح بمساحة واسعة جدا أن الصحابة لها رأي، وهذه مساحة أعطاها القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم جدا، بل أمر وشاورهم في الأمر. بس دوي وشاورهم متى يا سيدنا؟ ده بعد ما أن استشار الصحابة في معركة أحد، فالشباب قالوا نخرج، والنبي كان من رأيه أن نبقى، لكن استجابة لقلب الشباب لسه صغيرين فممكن يصيبهم، النبي نزل على رأيه ولبس لأمة الحرب. لما شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضغوط بالخروج، قالوا لا خلاص رسول الله، لو شئت أن تقعد تقعد، قال لا لا لا، ما كان لنبي بعدما أن يلبس لأمة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين عدوه. طب بعدما أن خرج وأصيب الصحابة وقتل حمزة و70 من الصحابة وكانت كسرة رهيبة جدا في أحد، قال فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر تاني. وده العجيب بقى سياق الآية، يعني بس تسامحهم يعني فاعف عنهم واستغفر لهم، إنما دول يبقوا محط مشهورة في بعد ذلك رضي الله عنهم. لكن الله أكبر، في تربية ده منهج رباني. كبير حرية النت. فذهبت إلى مسجد الرحمة، كان في محاضرة الشيخ أبو إسحاق، وبعد ذلك كان في جلسة لشباب الجماعات، الشيخ دردشة كده في مسجد صغير يسمى النصر ساعتها، فجلست. طبعا المحاضرة كانت شيء مبهر، ما هذه اللغة؟ ما هذا العلم؟ ما هذا الأدب؟ كنت في أول سنة في دار العلوم، أو أول سنة يعني أو في ثاني أوائل سنة السنة. في البداية يعني. ما هذا الإبداع؟ إيه ده؟ طبعا يعني شيء يأخذ غير معهود يعني. فلما ذهبنا وجلسنا كطلبة جامعة، قال عبارة واحدة منذ هذه العبارة وقد تغير كل شيء عنه. قال يا شباب، احنا ما جئنا بكم نلقنكم أفكارا، أنا مش جاي أقول لك رأيي في كذا كذا ورأيي في كذا كذا واعمل كذا واعمل كذا. طب أنا استسألت، من أنت ها اللمة دي ورأيي؟ قال إنما جئنا بكم نعلمكم علما شرعيا تحكمون به على أفكارنا. يا سلام، ده انت حضرتك بتقول نص العبارة كده نص العبارة التي انتفعت بها بقية خلاص يا ربنا شيخ، يبارك أنا فيك. لا تتخيل قمة التمزق الذي كنت فيه ساعتئذ ما بين الأفكار المتلاطمة، هذا يشتد وهذا يحتد، هذا يفرط وهذا يفرط، والدنيا وأنت في حالة عايز طريق، يعني أنت تريد سبيلا أعرف به ديني وأعبد به ربي. فالشيخ كأنه يعني أجاب يعني عن حيرتك يعني. كأنه قال هذا المسكين التائه يا سبحان الله. يحتاج إلى من يعني يطبطب عليه، عايز حد يطبطب على قلبه كده. معنى فرحت. هذه العبارة أن الشيخ بيعطي تلامذته ومن يسمعونه الأدوات التي يحكمون بها، سكت. يعني لا يسوقهم. ليه بقى نقول بنؤكد على مثل هذا؟ الرجل في دار الحق، وأنت شاهد على، والله على ما نقول ونسمع شهيد سبحانه صحيح وتعالى. صحيح. لأن في بعض الناس اللي كتبوا، بعض لا زالوا ينهشون في لحم الشيخ بعد وفاته، وأنا قرأت بعضهم، وبعضهم من أهل الصحافة للأسف الشديد، بيسموا أتباعه، أو حد بعضهم كتب تحت عنوان قطيع الحويني. فاستغربت يعني ده بالعكس، الحويني بالذات ما يتقالش عليه كده، إطلاقا لأنه لم يكن له سلطة ولا هيمنة ولا يؤسس لذلك، ومنهم إطلاقا واحد من تلامذته. إطلاقا يا شيخنا، العبارة كانت قاطعة، أنا ما جئت ألقنك فكرة ولكن جئت أعلمك علما شرعيا تحكم به على فكري. أنا هدي لك قواعد النحو وأصول الفقه وأصول الحديث اعرف بقى وأصول، بعد كده. بعد ذلك إن أخطأ قل إن الشيخ أخطأ هنا، سواء في حديث أو في نطق، وهو مارس هذا بشكل عملي، هو ده اللي بقول، انه مارسه مارسه، يخطئ في فتوى قديمة يرجع. فيهو يعني ولا يكتبها، ده يصحح خطأه في محاضرة. والعجيب بقى نحن في زمن الأرشفة والتسجيل، كل ده موجود، يرد على الذين يقتطعون جزءا من حياته يحكمون بها على بقية حياة الشيخ. صحيح. شوف سيدنا، هو حتى في الأحاديث التي كان يخرجه رجع عن أقوال في مثل هذا، فصحح وضعف، وقال دوما دوما وجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتبهم فينظرون مرة أخرى فيها ويصححون هذا. ونقل لوم العلماء على ابن الجوزي رحمه الله أنه كان يكتب الكتاب ولا يرجع إليه مرة أخرى ينقحه وينظر فيه، هو لام على ابن الجوزي. يعني أنت في مرحلة إعادة نظرة أخرى وانتقاد للذات. وبالمناسبة هذا مارسه كثير من الكتاب والعلماء وكاتبوا صحيح التاريخ. يعني مثلا على ذكر والفقهاء. هذا المسألة، عشان بقول الكلام ده ردا على هؤلاء الذين يقتطعون جزءا من حياة الشيخ نعم ويبنون عليها أحكامهم. نعم الأستاذ خالد محمد خالد نعم في جزء من حياته كتب من هنا نبدأ، صحيح، واتكلم على مسألة الدولة في الإسلام، وإن لا ما فيش دولة. نعم وفي نهايات حياته نعم راجعه الشيخ الغزالي في بكتاب من هنا نعلم، قبل أن يموت الرجل حقيقي. يقال هذا نعم الكلام ده موجود في كتب كتابه الدولة في الإسلام، صحيح ينتصر للفكرة الأم. ونقبل هذا من أديب ونفرح به ونقوله، نقبله من ممثل فنان يقول لك أنا الفيلم بتاع كان زمان ده وحش، أنا كان وحش، صحيح، أنا ندمان عليه ونعتبر دي. إنما عند الشيخ أبو إسحاق نعم لا، نقتطع. أنا ليه بقول الكلام ده؟ صحيح. ردا على هؤلاء، ده دي منقبة. الكارهون يا سيدنا، وكذلك بعض من يتبع ويحب الشيخ لا يريد أن يرى فيه خطأ. الشيخ يعالج نفسه، الشيخ يعيد ترتيبات أو أوراق، أنت كيف تظن أن الشيخ مثلا لن يخطئ على الإطلاق؟ ده بالعكس كان له كلام يعني كتبه المقربون منه يعني، نعم وهو ذكر مثل هذا، إن هو لا يغتر بمن يبالغ في حبه، لا خالص خالص يقول لك احذر من هذا، خالص، هذا منهج الشيخ. بل النصيحة عند العالم الحق مثل الشيخ أبو إسحاق، النصيحة أو التصويب أو أحب إليه من المدح الطويل البارد. وسبحان الله مارس هذا مع مشايخه، كيف؟ هو فتن يا شيخنا بمحبة الشيخ الألباني، صحيح، بو حبا كبيرا. هم. أول مرة وهو تقع عينه على صفة صلاة النبي وقرأ المقدمة وهو خارج من عند الشيخ عبد الحميد كشك بعد موعظة لانت له قلبه، وهذا من جميل توفيق الله عز وجل، أنه وعظ أولا ثم تعلم ثانيا، دي من رحمة الله عز وجل بالشيخ، لأن الإخوة أحيانا يدخلون إلى العلم بقلوب قاسية، بقلوب جافة، يعني يحفظ ويأتي بالأقوال ويأتي باللغة ويأتي بالمصطلح ويأتي بالبتاع، ولكن قلبه فيه قسوة. يعني العلم ليس، تريد أن تقول أن العلم ليس سيفا لا يدخل، إنما هو سنبلة يعني. السيف هذا في يد الفاجر والطيب، نعم، في يد الضال وفي يد المهتدي. لكن الشيخ أبو إسحاق الحويني راح عاش حوالي 5 سنوات مع الشيخ كشك، كان يبكي. وهو قال تعلمت من الشيخ أبو حميد كشك، قالها وده موجود، أيوه، عاطفتي نحو ديني. بس كده، فالعاطفة جياشة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء. يا سلام، سبقت كلمة الموعظة، والموعظة التذكير بالجنة وبالنار وبعظمة الله عز وجل، وهذه مسألة في قمة الخطورة والله يا شيخ. وحتى في شأن الناس قاعدين، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بس كده في أنفسهم. فسبحان الله، الإنسان لما يذهب إلى العلم ولا يعلم مقدار الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، عظمة الله سبحانه، أسماءه صفاته، وأنك عبد وأنه ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن، وكذلك لم تعلم الآخرة وما فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أنت ما عندك هذه الموعظة فتذهب إلى العلم، لا، ساعة إذن القلب قاسي أصلا. وقضايا دي طريقة القرآن، نعم، منهج القرآن في التعامل مع القضايا الكبيرة جدا، نعم، تشعر فيها بأنها سهلة، نعم، لينة، نعم، ميسرة، صح، تغزو القلب غزوا، نعم، وتحدث أثرا في العقل صحيح، والقلب والوجدان والروح والسلوك بالتالي يعني. ولذلك سيدنا القرآن المكي كله يتكلم عن الله عز وجل الله. ويتكلم عن الجنة. خلاص بدأنا نروح المدينة، خلاص بقى نبدأ بقى إيه؟ نبدأ التشريعات والتكاليف، سبحان الله، كل صور القتال يعني كالأنفال وكالتوبة وكالأحزاب وكمحمد والفتح والحجرات، دائما يسبقها صور مكية ويعقبها صور مكية، يعني صور القتال بالذات لابد وأن تسبق بمكي وأن يأتي بعدها مكي. ايه المقصود؟ إنك أنت لن تستطيع أن تثبت في دائرة القتال والتضحية إلا إن كان عندك وعظ داخلي الجنة والنار، تعظيم الله عز وجل، الله، أن تعظم الله عظمة تعظيما شديدا. مش قضايا رقمية ولا حسابية ولا تكتيكات ولا لا، كل هذا لابد أن يحوط دفء الإيمان وحرارة التقوى واليقين، مش كده؟ أيوه. أنا عايز معلومات، عايز يحصل أحاديث أسانيد، ليس هكذا يا سعد، تورد الإبل، إنما أنت الخطاب خطاب قلب. فالشيخ كان في قمة التأثر بكلامه، وحتى شيخنا في المشاكل ربنا يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سبحان الله، ما قال لك بلغ زوجتك، علم زوجتك، أقم على زوجتك الـ الـ الـ الـ خلاص أنت أقمت عليها الحجة، ولكن قال فعظوهن. إذا بتذكرها بالله عز وجل وتذكرها بالجنة والنار، كلاما يخاطب القلب، وبعدين الموعظة بلغت القلب، اخترت الوقت المناسب بالشكل المناسب عشان تتأثر. لكن أنت قلت لها الكلمة وهي في أيام حيض، أيام نفاس، أيام ضيق، أيام فقر، أيام مرض، أنت الكلام لم يكن له صدى. الثانية مباشرة قال واهجروهن في المضاجع. الهجر يعني ده هجر سيكون له قيمة لو كان هناك محبة، أما لو كانت تكرهك بركة يا جانب. صحيح. يبقى إذن هناك مشاعر. طب مرحلة الضرب الغير مبرح ده واحدة لم يصلح معها وعظ ولم يصلح معها مشاعر وأحاسيس، فكأنها نوع من التأثير بس، أنا بأثر فيك فوقي بقى لدين الله عز وجل، لشريعة الله عز وجل، لحجابك، لسترك، لقرآنك، لدينك، لعلها تتذكر بهذا، ضربا غير مبرح. لكن أنا بالمناسبة لفت نظري في الهجر ذات إن استخدام كل لفظة لها معنى ولها دلالات، يعني فعظوهن واهجروهن. نعم. كلمة الهجر هنا لها جدا شعاعات ولها معاني عظيمة جدا. نعم. لكن في الاعتزال المرأة في المحيض، هو ذكر كلمة إيه؟ ويسألونك عن المحيض يقول هو فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا. أيوه. ما قالش فاهجروا. في فرق من يعني أنا لما بتبقى فرصة أن الشيخ خيري معايا التقط الألفاظ دي لما وراءها من معاني جدا، أنت اعتزلتها، لكن هنا الهجران فيه مشاعر، في بعد نفسي، في بعد نفسي، آه. في أحاسيس، إن دي متى تتأثر أنك أنت خصمتها وقلت أنا زعلان منك؟ لما تكون هي زعلك ده ليه قيمة عندها. بينما النبي كان يباشر نساءه وهن حيض، لا حرج، يعني المسألة كلها نفسية، لا حرج. يا سلام يا سلام. فسبحان الله يا سيدنا، إذا الجانب القلبي ده رسالة مهمة جدا جدا جدا. ولذلك الشيخ قال أنا لم أتعلم علم الحديث، ولكن أنا تعلمت السنة. السنة أن أنا أتسنن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشوف أنا رايح أتعلم عشان أتعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وعما نهانا وعما حذرنا. أنا مش رايح أحفظ كمية أحاديث وكمية أسانيد ولا فن التخريج والتضعيف والتصحيح، إنما هو طبعا علم الحديث اسمه علم الرجال، مش صحيح كده؟ صحيح. الشيخ أبو إسحاق أكد هذا المعنى بكثرة ما كلمنا عن هؤلاء الرجال. صحيح. فما خدنا للحديث من باب جميل وقريب يفهمه حتى العوام. يعني العام اللي معدي في الشارع ودخل يحضر الدرس لا بد أن يخرج بفائدة. جميل. وقلبه رقيق. جميل. من طريقة الشيخ. أنت شعرت أنك تعيش مع يحيى بن معين. أيوة. وهشيم والقعنبي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والزهري ومحمد بن يحيى الزهري. أنت عايش معهم، مع قضاياهم، مع فخلاص الشيخ حضر لنا الإمام البخاري كأنه يجلس معنا وكأننا نصافحه في الطرقات. صحيح. بحلاوة حديثه يعني. صحيح. مش معلومات. ولذلك سيدنا هذه رسالة برضو عميقة جدا جدا. العلوم جميلة، ما لنا نبغض الناس فيها، يعني العلوم رائعة. الجفاف اللي موجود في اللغة ساعة ما الناس تروح تدرس نحو وقواعد مرارة، يا أخي هات من الأدلة، هات من الشعر، وهات من القرآن، وهات من السنة، ما يزين وما يلطف هذه الجلسات، فتكون عند الصبيان شيء جميل. حتى إذا ما أتيت بأمثلة هات أمثلة رائعة تحرك المشاعر. يعني أنت جئت بالمثل، المثل يحرك المشاعر. جئت قال وكلمة بها كلام قد يؤم، ده ابن مالك. في الألفين. طب الكلمة دي زي ايه؟ كلمة لا إله إلا الله، هي مش كلمة، ده هي عبارة. ها، وغالبا كما قال ابن تيمية رحمه الله، معظم ما جاء من كلمة كلمة هي تعني عبارة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الناس وأصدق الناس كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طبعا النبي لم يكمل البيت لأنه لا يقول شعرا، ولا سيما أن بقية البيت ذات نفسها فيها نوع من الملاحظة. عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما كان الوليد بن المغيرة أخذه، شوف يعني أريد أن أدلل لك عشان ما نروحش بعيد، إن إزاي ممكن اللغة تتكلم فيها بشيء لين، تحكي فيها قصة، تحكي فيها حكاية، ويتأثر الإنسان بسيرة شخص زي عثمان بن مضعون، صحابي جليل. لما جاء دخل تحت رعاية وحماية الوليد بن المغيرة، أراد أن يضيق عليه فرفض، فترك له جواره ومشي. ودي كان فيها مخاطرة جدا جدا، فلقي الناس ملتفة حوالين لبيد بن ربيع، أحد شعراء المعلقات، شاعر رهيب. ها، يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال صدقت. فالناس تعجبت، مين ده اللي بيقول صدقت ده؟ قال وكل نعيم لا محالة زائله، قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد بن ربيع أيهان عندكم شاعركم ده ينفع؟ فقاموا على عثمان بن مضعون، هم مختنقين منه أصلا، فضربوه حتى اخضرت عينه. فمر على الوليد فقال أما كان أولى بك أن تحفظ نفسك في جواري؟ قال والله لو ضاعت عينين الاثنين لجوار الله أعظم من جوارك. طيب ده كلمة بها كلام قد يؤم، وأنت تشرح القاعدة، جئت بالبيت. لأن النبي قال أشعر كلمة أو أصدق كلمة قالها شاعر لبيد، ولبيد أسلم يا سيدنا وكف عن قول الشاعر. لما يا لبيد؟ قال لا، القرآن فيه كفاية، خلاص ما فيش أشعر. أحد شعراء المعلقات، هذا الحوت العبقري. يعني إذا وأنت تدرس اللغة ما في حكايات، في قصص، في مشاعر. وهذه لم تنفك عن أسلوب الشيخ أبو سعد. وأنا برغم هذه مهارة صحيح وأيضا فيها اكتساب، لكن تغلفها الموهبة. صحيح، فهو رجل موهوب في طرح. نعم، الخطباء كثر. نعم، والمفوهون لا حصر لهم. نعم، لكن السؤال لماذا هذا الرجل على بساطة ما يقول، ولو أراد أن يتكلم الفصحى نعم لجاءها من باب بابها. صحيح، وهو شاعر وأديب وعنده الأدوات، ومع ذلك نزل إلى لغة بسيطة. أنا كنت دائما أقول للشيخ أبو إسحاق هو الوجه الآخر للشعراوي في علم الحديث وفي المواعظ وبتاعه وكلام زي كده. وإن كان في جلسة خاصة بكلمه في حاجة قال لي أنت عايز تعملي زي الشعراوي، ببساطته وتواضعه. صحيح، رحمه الله. فأنت تريد أن نستثمر الكلام عن الشيخ لتوجيه رسائل. صحيح، للوعاظ والدعاء إلى الله. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما المتلبسين بإحياء علم السلف. نعم، الأوائل أو نعم الذين ينتسبون تحت هذا الشعار السلفيون. نعم، وأنت تقول دائما، كنت بتقول لي قبل الحلقة، الشيخ أبو إسحاق نعم ليس رمزا سلفيا، ما هو داعية لأمة بسيطة. صحيح. نعم، الشيخ أبو إسحاق سيدنا ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه من فنون الدعوة ما لا يتخيله إنسان، ولذلك كل القطاع المحب للشيخ أبو إسحاق لا يجلس ويستعيد كيف كان هذا الرجل يفكر وكيف كان يعبر. وأعتقد أن حضرتك بتجهز لدراسة نعم عن فن الـ الـ الوعظ. صحيح، في في في في مدرسة الشيخ أبو إسحاق الحويني، سنراها مكتوبة قريبا بإذن الله. مدرسة عميقة جدا جدا يا سيدنا، كيف يفكر وكيف يعبر. من رحمات الله عز وجل أنه يجيء في عائلة علمية، أقول لإخواته معظمهم أطباء، وفي رغبة شديدة جدا لتحقيق الذات. من رحمات الله عز وجل وتوفيقه أنه يعشق الأدب، الشعر والبلاغة، وكتب الشعر على منتيشي وهو في 6 ابتدائي، وقرأ بقى للأدباء الكبار في النثر، تأثر جدا بالمنفلوطي، ولم يكن العلاقة قوية مع الرافعي، وكان حساس في العلاقة مع العقاد، لأن المنفلوطي كان رجل فيه ديانة. الشيخ أبو إسحاق لما يأتي يعبر عن هذه المعاني يراعي القراء، يراعي الذين يسمعون له، فكأنه يقول عليكم بالمنفلوطي مثلا، أما العقاد فله بعض الآراء الفلسفية مع عبقرية الرجل، كما قال الدكتور محمد إسماعيل مقدر أحد أذكياء هذه الدنيا، فعبقرية شديدة جدا. لكن سمعته بيتكلم عن أنيس منصور قرأ له، نعم، يقول لك أنيس منصور يسليك جدا ولا تخرج منه لك بشيء، لا تخرج منه بشيء، يعني سبحان الله يعطي كل ذي حق حق. أنيس منصور، يا سلام، يوسف السماعي، نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس ولم يذكر إحسان عبد القدوس، طه حسين ولم ينسجم كثيرا مع طه حسين، لكن القراءة الأدبية دي أخطر ما فيها أنها فيها ساعة أفق، ساعة أفق ترى العقل يعني يخرج إلى دوائر واسعة. ما نلاحظ، واسمح لي ده يبقى آخر تعقيب على الحلقة، احنا محتاجين حلقة تانية عن الشيخ أبو إسحاق رحمه الله، إن هذا كنا بنلاحظه في أسلوب الشيخ، إنه تأتيه الكلمة كأنه يقرأها، جميل، بجزالة، بعمق، صحيح، بمعلومة مكتملة الأركان، نعم، بلا تكلف، نعم، عدم التكلف واللألأة والتفكير، نعم، هذا قد يصيب هذا الإعياء كثير من الناس، صحيح، إنما سجية، مطبوع، شبه مطبوع على ما يقول، على سجيته، على سجية، ببساطة شديدة جدا. فشوف يا شيخنا، في عائلة علمية، وفي قراءة أدبية، وفي خبرة حياتية، عائلة علمية، العناصر دي مهمة جدا، عائلة علمية، نعم، و قراءة أدبية، قراءة أدبية، وخبرة حياتية، خبرة حياتية، دول شفناهم في محطات حياة الشيخ أبو إسحاق، في وعايزين نرصدهم، نعم، لكن نفردهم في حلقة، نعم، أخرى، عشان ما نتكلمش بإجمال في كل صحيح، حاجة. الشيخ صحيح، يحتاج إلى، نعم، برامج وإلى حلقات، نعم، للكلام عن مسيرته وحياته، رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ خيري فهمي أديب وداعية يفهم ما يقول ويذوق من يعني ميراث الشيخ أبو إسحاق ما لا يتذوقه عموم الناس، فاسمحوا لي يكون، وليسمح لي هو أن يكون لنا لقاء آخر عن الشيخ أبو إسحاق بن حميد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك، ورحم الله هذا الإمام المبارك وغفر له. تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من نوافذ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.